أولا بالنسبة لأحوال الحكام يختلفون، تكلمنا عن هذا بالتفصيل أكثر من مرة لكن جديد علينا، تكلمنا في هذا بالتفصيل وقلنا الحكام يعني ينقسمون ثلاثة، إما أن يكون الحاكم كافرا، وإما أن يكون الحاكم مسلما عدلا، وإما أن يكون الحاكم مسلما ظالما. وقلنا أن الحاكم الكافر يجب الخروج عليه ولا يجوز أن يحكم المسلمين كافر، وذكرنا قول الله تبارك وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فالحاكم الكافر يجب الخروج عليه وتجب إزالته، ولكن بشرط أن نعد العدة حتى لا يقع علينا فساد أعظم من الفساد الذي نحن فيه، هذا الذي قلنا. وبالنسبة لحافظ الأسد أو بشار أو غيره، هذا حاكم كافر وهذا يجب الخروج عليه ويجب عزله، ولكن يجب إعداد العدة. وقلنا إن الآن لا ينبغي لأهل سوريا أن يتراجعوا الآن، لأن التراجع الآن ليس في مصلحتهم بل مضر بهم، لأنه سيتفرغ لقتلهم والاعتداء على أعراضهم وغير ذلك من الأمور التي لا يتقي الله فيها. فهذا الأمر واضح جدا، وما ذكرته هذا معروف جدا في عقيدة هؤلاء النصيرية، وكذلك في كونه بعثيا، هو جمع الشر من وجهين، من كونه بعثيا نصيرية فيجب الخروج عليه ويجب عزله. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم أخواننا هناك وأن يعجل فرجهم، ولا شك أنه يعني أفسد في الأرض كثيرا، وأنه يعني كما قال فرعون ذروني أقتل موسى، يعني كان أحد يقول له ومن اللي ماسكك يلا روح، يعني حكي الزايد هذا ما له معنى يعني. وقوله أنه يخاف أن يبدل دينهم أو أن يظهر في الأرض فساد، فرعون صار شفيقا على قومي، هذا كل أهل الفساد. ما في، شوف ما في حاكم، مهما حتى الكفار ما في حاكم يقول أنا أبي الفساد للبلد، لا يوجد، كلهم يدعون الإصلاح ويدعون إرادة الخير للناس، كلهم يدعون هذا، ولكن العبرة بالواقع لا بال يعني الادعاءات المحضة هذه التي لا قيمة لها. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.